حكيم بنت أمية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن ماجه رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في كتاب المناسك، وهنا سيأتي بفضل العمرة من المقدس أو بيت المقدس، ولا أدري هل ثبت هذا حقيقة أم لا. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق المطلبي قال سليمان بن سحيم، حدثنا سليمان بن سحيم قال حدثنا عن أم حكيم، عن أم حكيم قالت عن أم سلمة، عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له، من أتى بعمرة من بيت المقدس أو المقدس أو المقدس غفر له، يعني يأتي بعمرة يحرم من بيت المقدس إلى مكة غفر له. هذا الحديث تفرد به ابن ماجه والله أعلم بصحته. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مصطفى الحمزي حدثنا أحمد بن خالد حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن أبي سفيان عن أمه أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة زوج النبي رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب. قالت فخرجت أي من بيت المقدس بعمرة. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى، محمد بن المصفى قال حدثنا أحمد بن خالد، أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، يحيى بن أبي إسحاق قال عن أمه أم حكيم، عن أمه أم حكيم التي روت الحديث الأول عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى بعمرة من بيت المقدس فهي كفارة له للسنة التي مضت، يعني لأنه جمع بين حرمين بين مسجدين مقدسين. هذا العلة إن صح الحديث. يقول نعم فخرجت أمه من بيت المقدس محرمة إلى مكة. نعم فخرجت من بيت المقدس بعمرة، فخرجت من بيت المقدس بعمرة كأنها ساكنة في الشام فأتت من بيت المقدس بعمرة. نعم. باب كم اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا أبو إسحاق، حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل والثالثة من الجعرانة والرابعة التي ما حجتي. يقول ابن ماجه رحمه الله كم اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كم اعتمر في أيام العشر السنين اللي كان في المدينة كم اعتمر. يقول رحمه الله حدثنا أبو إسحاق الشافعي، أبو إسحاق الشافعي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن، داود بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال حدثنا عن إكرمة عن ابن عباس، عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول نعم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر. يقول ابن عباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، العمرة عمرة الحديبية التي صد عن البيت، هذه عمرة سمى عمرة وبعضهم يسميها غزوة لأنها انقلبت من عمرة إلى قتال في سبيل الله، إلى أن يبايع الرسول تحت الشجرة 1400 وقيل 1500 من الفرسان كما حدث جابر وسلمة بن الأكوع، يقول هذا يقول 1005 وهذا يقول 1004، بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة لما سمع أن عثمان بن عفان قتل، أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قريش يفاوضهم بأن ما يأتوا لقتال ولا يأتوا إلا لاعتمر بس وأطوف وأسعى وأخرج، قالوا لا ما تدخل لأن جيتنا بقوة، جيت بقوة والناس يتسامعون أن محمد دخل على قريش بقوة لا يمكن هذا، فأرسل لهم عثمان لأنه قبيلته أكبر قبيلة في مكة بني أمية، عثمان من بني أمية فقبيلته أكبر قبيلة وتحميه قبيلته، لكن سمع أن عثمان قتل فنادى الناس أن يلا تعالوا أقاتلوا تعالوا بايعوا، فبايع سلامة المرش يقول بايع ثلاث مرات وبايع المسلمون 1500 فارس وقيل 1400 فارس الذي بايعوه تحت الشجرة لم لا خلاص إن كان صح أن عثمان قتل فننجزهم خلاص لازم ندخل عليهم مكة بالقوة عادي لنا ولا لهم. أما لنا لأن رسولي يقتلون ما يمكن هذا، فأما لنا ولا لهم انصح. لكن جاء عثمان سالم لما بايعت الصحابة رضي الله عنهم وصدقوا الله وصدقوا رسوله، جاء عثمان سليما أتى يمشي على رجوله رضي الله عنه وأرضاه. فلكن صارت غزوة من عمره انقلبت غزوة، فالشاهد أنها تعتبر عمره، أول ما أتى بعمره لا شك. هذه واحدة. الثانية أنهم اتفق سهيل بن عمرو مندوبها المكة والرسول عليه الصلاة والسلام معه، فاتفقت الناس، اتفق سهيل مع الرسول عليه الصلاة والسلام على أن ينزل أن يكف القتال 10 سنوات وأن لا يكون بيننا قتال، وأنك لا تنحرف هذه السنة، تنصرف وتأتي من القابل في اليوم التي صديناك فيه وفي الشهر في 15-16 ذي القعدة، تأتينا في 16 القعدة وتطوف، ولك 3 أيام تطوف وتسعى آمن، ما يضرك أحد ولا يتعرض لك أحد. هذا من الاتفاقيات. فأمن الناس وصار أهل المدينة يذهبوا إلى مكة، وأهل مكة يذهبون إلى المدينة، ودخلت خزاعة في حلف الرسول، ودخلت كنانة في حلف قريش إلى آخره. الشاهد أن الرسول تعاقد معهم ورجع عليه الصلاة والسلام. لما انتهى البنود اللي بينه وبين سهيل بن عمر انتهت وتوقع من الرسول ووقعت من سهيل مندوب قريش، خلاص انتهى، نحر عليه الصلاة والسلام البدن اللي معه بالحديبية ونحر الناس وحلق رأسه ورجع عليه الصلاة والسلام. لما جاء السنة السابعة، سنة 7 من الهجرة، وجاء اليوم التي صد فيه والشهر القعدة 16 القعدة، أتى عليه الصلاة والسلام محرما من ذو الحليفة، من ذو الحليفة من أبار علي من ذو الحليفة محرما. والطبعة كما شرحنا الطباع أنه عرى يده اليمنى لأجل يقاتل، لو قاتل له هجم قذوا السيوف، وشرطوا عليه أن لا يحمل سلاح، لا رمح ولا قوس ولا نبل ولا شيء، إنما السيوف في قرابها بس، تأتي بالسيوف في قرابها علشان لو يأتي جاهل ولا شيء تهجم. فأتى بالسيوف وعلقوها على عناقهم تليئة أرجد اليسرى، وفرغ اليد اليمنى من الإحرامات، جعل وسط الردة تحتها وجعل طرفهن، فصارت اليمنى عريانة، لو هجموا مشك السيف وقاتلوا، لكن ما هجموا. قريش وفت بعهدها، ما حد تعرض لهم مرة واحدة، وطافوا بالبيت هنا 3 أيام. ولما أراد أن يخرج خطب ميمونة بنت الحارث الهالية من العباس عمه عند أختها لبابة بنت الحارث، وزوجوه إياها، فأراد أن يسوي حفلة زفاف، فرفعوا المشركون قالوا لعلي اذهب قل لصاحبك يخرج. تمت الأيام الثلاثة خلاص، بوادع ما حصل، بوادع البيت ما حصل، يبي يزف المرأة ما حصل، خرج ولم يمال، حتى الوداع ما ودع عليه الصلاة والسلام، ما تركوه يوادع. فذهى خرج عليه الصلاة والسلام إلى الجبل اللي يسمى ميمونة، وضربت له خيمة وبنى بميمونة بذلك المكان، وماتت في المكان التي بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى الآن يسمى جبل ميمونة، وسمى ميمونة وسمى سرف إلى الآن. فالشاهد أنه لما تعاقد قريش أتى عليه الصلاة والسلام معتمرا، هذه العمرة الثانية. أما العمرة الثالثة فلما انتهى من هوازن وثقيف، ولما انتهى من قسم الغنائم على المسلمين كافة، أتى ليلا وحده عليه الصلاة والسلام، حاله قال حاله على ناقة القصفة وحده، ما من أحد، أتى محرما أحرم من الجعرانة، ثم أتى وطاف بالبيت وسعى وذهب إلى الجيش، ما حد رابه، وطاف وسعى واكتفى عن الوداع بطواف العمرة، لأنك إذا طفت ركنا وخرجت كفاك عن الوداع. هذا معناه أن اللي يقول إن الرسول ما وادع، نقول الرسول وما وادع لأنه صد عن البيت، ولأنه خرج بالقوة، ولأنه أتى بعمرة واكتفى بالركن عن الوداع. أما في الحج والعمرة، العمرة الرابعة فهي في قرانه عليه الصلاة والسلام، حيث حج قارنا وطاف عن الحج للعمرة والحج سواء. لما أراد أن يخرج إلى المدينة وانتهى الحج مرة واحدة، خرج عليه الصلاة والسلام وادع كما تقول أم سلمة، وطافت بالبيت وهو يصلي بالناس، ثم وادع ومشي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الخروج إلى منى. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أضاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفة. يقول رحمه الله: يقول ابن ماجه رحمه الله باب صلاة الخمس في منى عند خروجك الإنسان. إذا صار يوم ثمانية تحرم الإنسان بالحج، تحرم بالحج من مكة، من مكانك اللي أنت فيها الإنسان، ثم تخرج إلى منى وتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يوم ثمانية الضحى خرج عليه الصلاة والسلام ضحى، كان مخيم بالحصب، خيامه بالمحصب وراء الحجول من هناك، فخرج عليه الصلاة والسلام لما تضاح النهار واشتدت الشمس صارت في الرابعة، أتى إلى منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أيضا، صلى الظهر قصرا ركعتين، صلى العصر قصرا ركعتين، وصلى المغرب ثلاثا، وصلى العشاء ركعتين قصرا، وصلى الفجر كما هو. هكذا كان، وكان ابن عمر يفعله رضي الله عنه والمسلمون كافة. نعم. حدثنا علي بن محمد، يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ضحا يوم ثمانية إلى منى وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى والفجر، ولما طلعت شمس يوم تسعة سارت كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبعنا عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي الصلوات الخمس بمنى، ثم يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا النافع عن ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخرج من مكة ضحى يوم ثمانية، ثم يذهب إلى منى فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقول هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، كان يقصر الصلاة الظهر والعصر والعشاء. لكن الأئمة الأربعة يرون أنه لا قصر على المكي، المكي اللي ساكن مكة لا يمكن أن يقصر ولا يجمع، بل يصلي جمعا، ولكن بعض العلماء يرى أنه نسك، أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل ابن عمر نسك، لازم إذا كان نسك لازم نؤديه كما فعل الرسول وهو قصرا بدون جمع، تقصر الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين والفجر هو والمغرب هو، تقصر بلا جمع، تقصر الظهر بوقتها والعصر بوقتها والعشاء بوقتها قصرا بلا جمع، وأنه نسك وأن الرسول فعله. لكن الأئمة جميعهم يرون أن أهل مكة ساكن مكة أنه لا يقصر، لكن حجة أن يقول أنه نسك أن أهل مكة صلوا مع الرسول في ميناء قصرا ولا قالهم أتموا، فإن قوم مثل ما قال في عام الفتح، عام فتح مكة عليه الصلاة والسلام ونزل بالمحصب صلى أهل مكة معه، فقال لهم أتموا يا أهل مكة فإن قوم مسافرين سفح إن سفر وإنتم مقيمون أتموا، هذا متى؟ يوم الفتح. لكن حجة الوداع فخرجوا معه جميع من بمكة أحرموا بالحج يريدون أن يقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، ونزلوا منه معه، ولما نزلوا منه صلوا معه الظهر قصرا وصلى العصر قصرا وصلى العشاء قصرا ولم يقل لهم أتموا، إذن فهو نسك حتى لأهل مكة. لكن المذاهب الأربعة يقولون لا ليس بنسك، لازم أنك تتم يا راعي مكة يا صاحب مكة، لازم تتم لأنك مقيم بك ومن أهل مكة إلى آخره. نعم. باب النزول بمنى. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكي عن إسرائيل عن إبراهيم المهاجر عن يوسف بن ماهد عن أمه أن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا؟ قال لا، من مناخ من سبق. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النزول بمنى، يعني نزول الناس الحجاج، نزولهم كيف نزولهم، كيفية النزول، من سبق فهو له، من سبق إلى منى فالمكان له، ما يجوز أحد أن يقول همش هذا مكاننا وحنا احتلنا من سنين ننزل هنا، ما يجوز هذا، لأن منى مناخ من سبق، ولا يجوز يبنى به قصور ولا قصور أيضا، لا يجوز يبنى بمنى قصور ولا قصور أيضا، اتركها هوى للخيام، بس تبنى الخيام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا الرسول يقول أيها الناس إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، إلزموا هذه المشاعر التي فعلتمها، المهاجرون هنا وقبائل العرب هنا والأنصار هنا وقبائل العرب هنا، ومن مليان من الخيام، خيام بيض والرسول بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام. فلما سئل قال منى من أخ من سبق؟ عائشة تقول نبني أو يبنى لك بيتا؟ قال لا منى من أخ من سبق. يعني حتى الرسول ما بنى بيت عليه الصلاة والسلام وحرم البناء بمنى، لكن من يسمع ومن يطيع؟ من يسمع ومن يطيع؟ منى من أخ من سبق، لازم تكون هوى بر صحرائي لا جسور ولا قصور كلها في منى، لأن منى أرض مباحة للمسلمين كافة، حتى الملك ما تملك، الملك ما تملك منى، لو تبيعها حرام عليك بيعها وحرام ثمنها، وتأجرها حرام إيجارها وحرام ثمنها إلى آخره. فمنى منسك من المناسك ومنزل من منازل المسلمين ومشعر من مشارع المسلمين، لا يجوز لمسلم أن يتملكها أو يبني فيها جسور أو قصور، لا يحل هذا كله، لا يباع حتى لملك حتى لخليفة حتى لأي شخص، لا يمكن أن يبنى فيها قصور ولا جسور أيضا. اترك منها بر صحراء تبنى فيها الخيام، هؤلاء هنا وهؤلاء هنا والناس في خيام وبر صحراء، ومن سبق إلى مكان بنى خيمته ومن. أما ناتي ولا نلقى أماكن في منى، هذا حط 50 خيمة ومقسم وحط فيها رواقات، وهذا حط مثل، وهذه وزارة كذا وهذه وزارة كذا وهذا كذا وهذا كذا، هذا كله باطل في باطل، كله لا قيمة له، لا قيمة له. ينبغي لولي الأمر أن يمنع النزول بمنى، وأن كل من سبق له أن ينزل، لك أن سبقت بخيمتك كنت بخيمتك في أي مكان تريد، ولا تحتل هذا 50 خيمة 30 خيمة المطوف فلان والمطوف فلان والمطوف فلان والوزارة الفلانية والمؤسسة الفلانية. إذا المسكين اللي يجي متأخر من نجد أو من مصر أو من وين يدرك ما يلقون أماكن، يومنا هذا ينزلون في تحت العقبة من جاه العقبة خارج منها، وينزلون خارج المحسر ينزلون معهم ضمن الزلفة ما يلقون أماكن. ليش؟ لأن الناس احتلوا احتلال عسكري، احتلال منها، مع المنى مسجد، مسجد منى مسجد، ما هي مباحة لأحد، منى تعتبر مسجد من المساجد ومشعر من المشاعر، ولا يجوز فيها بناء قصور ولا جسور، اتركها صحراء، ومن أتى مبكرا فله مكانه، ومن أتى متأخر له مكانه إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن يونس ماهد عن أمه مزيكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك؟ قال لا، مناه من سبق. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حدثنا علي بن محمد وعلي بن محمد قال حدثنا وعمر بن عبد الله وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن إسرائيل إسرائيل قال حدثنا عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم بن المهاجر قال حدثنا عن يوسف بن ماهر عن يوسف بن ماهر قال حدثنا عن أمه مسيكة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله هل نبني لك بيتا بمنى أو هل يبنى لك بيتا بمنى؟ قال لا، منى من أخ من سبق، صفوة الخلق يتبرى من أبناء له قصر، ونحن نبنى قصور وجسور معناها خالفنا شريعتنا، خالفنا من نحزن اختذبه، وخالفنا من نرجو أن ندخل الجنة بسببه، خالفنا اللي نريد أن ندخل الجنة بسببه ونريد أن ندخل الجنة باتباعه، خالفناه على طول الخط، وبنينا قصور وجسور وبنينا مساك وبنينا وحمايات 50 عليها رواق من الخيام، وهذه وزارة وهذه مؤسسة وهذه هي منى مسجد من المساجد، ما يمكن ولا يبنى به ولا طوبة، حرام، وإيجارته حرام، وسكنها وبيع ومشترى حرام فيه إلى آخره. فمنى مسجد يبغي أن يترك بر صحراوي من سبق إليه سكن فيه، ومن أتى متأخرا يلقى مكان. أما الآن ما يكون أماكن، يسكنون مزدلفة ولا يسكنون بالشيشة ما يلقى أماكن في منى. ليه؟ لأن حمية خلاص، تجد قصور وجسور، والمطوفين يحط له 100 خيمة 200 خيمة ويروقها برواق ما حد يجيها، والأمير الفلاني والمؤسسة الفلانية وهذا إلى آخره. المسكين التي يتأخر يأتي بسياراته معه أطفال وبيحج فريضته ما يلقى مكان في منى، وين ينزل؟ منى حرم عمها، منى اللي قال الرسول ما نبني لك، نبني لك قصر، قال لا، منى مناخ من سبق. يقول لا، أن لو جعلناه مناخ من سبق وأن من سبق سكن ومن أتى لقى فما يخالف، لكن المشكلة أنهم يحطونه وبعضهم قد لا يحج، بعضهم ما يحج، يحوش ومطوفين وما إلى ذلك. فالشاهد أن الشريعة انقلبت رأسا على عقب، الشريعة واتباع الرسول انقلب رأسا على عقب. فلا بد أن منى يصير بر صحراوي لأنه مسجد. منى مثل المسجد الحرام مسجد لا يباع في بيوته ولا تؤجر ولا يبنى فيه قصور ولا جسور أيضا, يقع البر وهو مسجد من المساجد أي إنسان سبق أن يسكن هنا. باب القدوم من منى إلى عرفات. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمي عمر العدني حدثنا سهيان بن عيينة عن محمد بن عقبة عن محمد بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه أنه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من منى إلى عرفة, فمنا من يكبر ومنا من يهل, فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا, وربما قال هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الغدو من منى إلى عرفات. باب الغدو من منى إلى عرفات, خارج الإنسان طالع إلى عرفات, من منى يوم التاسع إلى طلعة الشمس سار الناس إلى عرفات. يقول حدثنا محمد بن أبي عمر, محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة, سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن عقبة, محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن أبي بكر, عن محمد بن أبي بكر قال عن أنس بن مالك, عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نعم قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من منى إلى عرفة, فمنا من يكبر ومنا من يهل. يقول أنس رضي الله تعالى عنه غدونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام غدوة يعني الصباح بعدما أصبح الصبح يوم عرفة وطلعت الشمس, سار عليه الصلاة والسلام عن طريق ضب, طريق ضب هذا اللي عند الحسينية, من عند الحسينية ثم لما وصل الجبلين المتقاربين لف على عرفات, جاء من طريق ضب. وأما المنصرف لما انصرف من عرفة جاء من طريق المأزمين اللي بوسط منى, الوسط المزدلفة هو وسط منى. فالشاهد أنه ذهب من طريق وأتى من طريق آخر عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول أنس أننا ذهبنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام, خرجنا يوم طلعت الشمس يوم عرفة, فمنا من يكبر ومنا من يهلل, فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا, ولا يبع هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء, يعني إن كبرت وأنت محرم جاز وإن هللت وتجاء إلى آخره, تهلل ولا تكبر كل واحد. فمن المكبر ومن المهلل, يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له, واللي يقول لبيك اللهم لبيك, واللي يقول الله أكبر الله أكبر, كل واحد ما حد حاط هذا على هذا, لأنها كلها مع الكلمات هذه ذكر لله تعالى وتقدسنا. باب المنزل بعرفة. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع أنبأنا نافع بن عمر الجمحي عن سعيد بن حسان عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بعرفة في وادي نمرة. قال فلما قتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى ابن عمر أي ساعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال إذا كان ذلك روحنا فأرسل الحجاج رجلا ينظر إلى ساعة يرتحل, فلما أراد ابن عمر أن يرتحل قال أزاقت الشمس, قالوا لم تزق بعد, فجلس ثم قال أزاقت الشمس, قالوا لم تزق بعد, فجلس ثم قال أزاقت الشمس, قالوا لم تزق بعد, فجلس ثم قال أزاقت الشمس, قالوا نعم, فلما قالوا أزاقت ارتحل قال بكي يعني يا راح. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المنزل بعرفة. المنزل بعرفة. حدثنا علي بن محمد, علي بن محمد قال حدثنا وعمر بن عبد الله, وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع قال عن ابن عمر, عن ابن عمر رضي الله عنهما, عن ابن عمر الجمحي قال حدثنا عن سعيد بن حسان, عن سعيد بن حسان قال حدثنا عن ابن عمر, عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بعرفة في وادي نمرة. يقول ابن عمر كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل بوادي عرنة قبل عرفة, قبل نمرة يسمى نمرة, بينها الوادي وادي عرنة يحول بينه وبين عرفة, وهو نزل بنمرة. نمرة هذه مشيت الإنسان عن طريق الحسينية والعابدية ثم استمريت على السيارات ماشي حتى تأتيك جبلين متقاربين, ثم إذا لفيت من وراء الجبلين هذه ترى عرفات, وادي عرفات, وترى جبل عرفات نزل هناك عليه الصلاة والسلام, وجد القبة الحمراء قد بنيت له حينما لف من الجبلين, بنيت له القبة فقال بها, يعني جلس فيها عليه الصلاة والسلام حتى زاغت الشمس. لما زالت الشمس قام عليه الصلاة والسلام ورحت ناقته القصوى، ثم أتى نمرة التي هو عرنة، أتى وادي عرنة وخطب الناس على ناقته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك صلى جمعا وقصرا، صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، قدم العصر مع الظهر، صلاهما جمعا وقصرا. ولما انتهى عليه الصلاة والسلام من الخطبة ومن الصلاة سار حتى وصل إلى عرفات، ثم استقبل الجبل واستقبل الكعبة، استقبل الجبل هنا وجعل الكعبة، الجبل والكعبة استقبلهما، ووقفت الناقة على الصخرات ويسمى مسجد آدم، الصخرات وجبل الرحمة، فبطن الناقة على الصخرات هناك، ويروح بلال ماسكن الزمام، زمام ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمامه حبل، حبل من الرمل، الآن راح الحبل الظاهر، أما شيل بآدميين أو ربنا شاله بالهواء، يمكن ربنا شال الحبل، حبل من الرمل قدام ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، الحين الحبل هذا ما يوجد، حبل رمل من طعس قدام الرسول شيل هذا، أو إن الله شاله بالهواء. فالشاهد أنه وقف عليه الصلاة والسلام من يوم صلى وخطب الناس حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس، فجمع بين الليل والنهار عند مالك رحمه الله، اللي ما يجمع بين الليل والنهار ما صح حجه، ولا بد أن يعيد الحجة، وعند الأئمة الثلاثة يصح حجه ولكن عليه دم، لأن الجمع بين الليل والنهار واجب عندهم، ومن ترك واجبا فعليه دم. لأن كثير من الصحابة انصرف، وكثير من الرعاة والسقاة انصرف قبل غروب الشمس، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام من صرف حتى غابت الشمس وغاب القرص وتليل، فانصرف عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مزدلفة، وأردف أسامة بن زيد، أردف معه على القصوى أسامة بن زيد رضي الله عنه حتى وصل إلى مزدلفة، حتى وصل إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس، الفضل بن عباس أكبر أولاد العباس رضي الله عنهم، وسيأتي هذا. الشاهد أنه سار إلى عرفة حتى أتى نمرة وأقال، يقال أن بني عباس خلفاء بني العباس بنوا قصر في مكان الخيمة عند نمرة هناك، ويقال أن فيه جثوم حجارة موجودة إلى الآن، جثوم قصر بني عباس كانوا يقيلون في ذلك القصر، وأنه انهدم أو هدمه بعض الخلفاء. الشاهد يقولون فيه آثار حجارة، هما حجارة هناك، سواء فيه أو ما فيه، الناس الحين ما عاد ينزلون في نمرة ولا شيء، ينزلون بعرفات على طول. الشاهد أن الإنسان يذهب من طريق رد ويأتي من طريق المأزمين. نعم. فلما قتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى ابن عمر. فلما قتل الحجاج. فلما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير، السنة التي قتل فيها الحجاج عبد الله بن الزبير، وأتى الحج، أمره عبد الملك بن مروان، أمره على الحج، أمر الحجاج بن يوسف على الحج، فكان أمير الحجاج ذلك الساعة الحجاج بن يوسف، أمير الحجاج الحجاج بن يوسف بأمر من الخليفة عبد الملك بن مروان، فسار بالناس الحجاج بن يوسف، سار بالناس، وكان عبد الله بن عمر قد كفى بصره، فذهب عبد الله بن عمر حج مع الناس ونزل بعرفات، فأرسل له الحجاج بزعمه أمير الحج أنا وبترشدي، فأرسل إلى ابن عمر متى تنصرف، متى انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا وصل ذلك اليوم انصرفنا إن شاء الله. انظر الجواب، يعني أنا أكلمك أنت يا الحجاج وأنت فاسق ما أكلمك، لكن إذا جاء ذلك الساعة انصرفنا. فأرسل رسول يرقب عبد الله بن عمر متى يمشي، فصار عبد الله عمر يسأل من عنده، زاغت الشمس يعني هل زالت الشمس؟ قالوا لا. زاغت الشمس؟ لا. زاغت الرابعة؟ قالوا نعم زاغت الشمس. فارتحل، قال ارتحلوا، فارتحل الحجاج مع الناس وذهبوا إلى عرفات. نعم. وهب الموقف بعرفات. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا يا ابن آدم عن سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبي عن عبيد الله بن أبي رافي عن علي رضي الله عنه أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة فقال هذا الموقف، وعرفة كلها موقف. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الموقف بعرفة. حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش، عبد الرحمن بن عياش قال حدثنا زيد بن علي، زيد بن علي قال عن أبيه علي زين العابدين قال عن عبيد الله بن أبي رافع، عن عبيد الله بن أبي رافع قال حدثنا عن علي رضي نعم عن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. قال رسول قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذا الموقف وعرفات كلها موقف. يقول علي رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة. عرفة اسم للأرض كلها، ما هو بس الجبل، جبل عرفة مشهور معروف، لكن اسم للأرض كل البطحة والصحاري اللي يمينك وشمالك الإنسان، الأرض المنبطحة هذه كلها تسمى عرفة. أي وصلة وقعت فيها الإنسان حتى تغرب الشمس فقد تم حجك. أي وصلة، ما هو لزوم تروح للجبل، الجبل اتركوه، شوف الصحاري اليمين يسار بر إلى حوائط بني عامر كلها حدود عرفة، من حوائط بني عامر جهة الحسينية إلى جبل بني سعد خلف جبل عرفات شمالا، كبير جبل أسود كبير خلف جبل عرفات يسمى جبل بني سعد، هذا حدود عرفة، من حوائط بني عامر من جهة الغرب إلى جبل عرفة من جهة الشرق هذا حدودها، ومن المقاهي اللي الآن موجودة مقاهي هناك إلى مسجدنا الحدائق التي تظهر على مزدلفة، هذه كلها حدود عرفة. عرفة طويلة كبيرة، لكن أي إنسان يقعد بعرفات بهذه البطحة هذه أو بالأرض فالاسم للمكان كله، الاسم للمكان، لما الجبل صحيح أنه جبل عرفة، وإذا وقفت بعرفة الإنسان في الأرارة وأنت محرم ونويت بعرفة أنك مار بعرفة ونويت أنك حاج فلك حجك الإنسان، لو ساعة لو نص ساعة تمر وأنت محرم وتمر بعرفة وتنوي وأنت ناوي الحج خلاص تم حجك ولو نص ساعة ولو ساعة. الشاهد إن عرف الأرض المنبطحة كلها تسمى عرفة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سهيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال كنا وقوفا في مكان تباعده من الموقف فأتانا ابن مربع فقال إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم اليوم على إرث من إرث إبراهيم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن عمرو بن دينار قال حدثنا عن عمرو بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن شيبان قال حدثنا قال كنا وقوفا في عرفات هنا وهنا فأتانا رسول الربيع بن لبيد رسول الله عليه الصلاة والسلام ينادي أيها الناس إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، يعني إبراهيم هو أول من حج هذا المكان وهو من وقف بهذا المكان وهو من رمى الجمرات وهو أول من أتى مزدلفة ومنى، فأنتم إرث على إرث أبيكم إبراهيم، قفوا ها هنا أيها الناس إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني يبشر الناس أنهم مع صفوة الخلق ومع الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا القاسم بن عبد الله آل عمري حدثنا محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارتفعوا من بطن عرفة وكل المزدلفة موقف وارتفعوا على بطن محسر وكل منا منحر إلا وراء العقبة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا قاسم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كل عرفة موقف وارتفعوا من بطن عرفة عن بطن عرنة المسجد اللي موجود الان اللي بنمره الان نصفه من عرنة بالنون، نصف المسجد هذا اللي يصلون به الناس ويجمعون به الصلوات هذا نصفه القبلي من عرنة ما صح الوقوف فيها، ونصفه السفل الجهة الشرق هذا من عرفة، هذه بالنون وهذا بالفاء، نصفه الأول من عرنة بالنون ونصفه الشمال الأخير الشرقي من عرفة بالفاء، فهذاك من عرفة يصح الوقوف به وهذا من عرنة لا يصح الوقوف به. وادي عرنة إذا امتد وانتشر ما نفكر فيه، لكن نفكر بالذي إذا قل الماء، إذا جاء الوادي وامتد الوادي، هذا الوادي اللي يسك على الماء هذا هو اللي ممنوع الوقوف به، وأما انتشار الماء حينما يأتي السيل وينتشر الماء يمين ويسار هذا لا حكم له، هذا لك أن تقف ولك أن تقف، لكن انظر المحجر إذا جاء السيل وانحجر انتهى الوادي وانحجر في مكان واحد وصير يمشي في واد واحد في مكان واحد. هذا المكان هو اللي لا يجوز الوقوف فيه فرعا بالعرنة. فربنا تعالى وتقدس جعل حلا وحرم. عندك عرنة حرم حل وعندك عرفة حرم وجاب يعني ما يجوز الوقوف فيها وهذا ما يجوز. وعندك محسر لا يجوز الوقوف فيها وعندك منى ومزدلفة يجوز الوقوف فيها. كل محلين محلين جعل بينهما رب العالمين مكانا. يعني فتنة للناس اللي لا يأتوا هذه الأماكن التي حرمها ربنا الوقوف فيها في عرفة. عرنة لا يجوز الوقوف فيها ومحسر لا يجوز الوقوف فيها إلى آخره. فالشاهد أن الإنسان إذا انصرف من إذا وقف بعرفة فليتحرى أن لا يقف بالوادي هذا مضيق السيل لا يقف فيه. والمسجد كل قبلته من عرنة. فأنت تدخل الإنسان ولاحظوا يا إخواني اللي يحج على رجوله ولا يحج مع سيارات ولا يحج لاحظوا الأميال الاثنين اللي بوسط عرفة هذه ترى ما يحدث عرفة هذه غلط. يقال لك إنه أبو جعفر المنصور هذا أنها 600 أبو جعفر المنصور اليماني هو اللي وضع الحال ميلين عمودين اثنين. يقول الناس حدود عرفة تقول لا حدود عرفة المعزمين الجبال التي تليه مزدلفة الجبال اللي تدخل منها إلى المعزمين إلى مزدلفة هذه حدود عرفة. أما الأميال التي وضعها أبو جعفر المنصور اليماني 600 فهذا غلط في غلط خطأ في خطأ. والمفروض أنها تزال لأنها لم يستشر فيها علماء ولم يؤخذ رأي أحد. أبو جعفر المنصور اليماني 600 هو اللي بنى الميلين اللي بوسط عرفة فليست حدود العرفة ولا شيء. حدود عرفة الجبال إذا مشيت من عرفة تبي مكة الإنسان إذا وصلت الجبلين اللي دخلك على مزدلفة هذه حدود عرفة. الشاهد عرفة حدودها من هنا المعزمين وحدودها من هناك المقاهي وحدودها من حواطي بن عامر وحدودها من الشمال جبل بني سعد الجبل الأسود الكبير اللي راك من عرفة جبل عرفة يسمى جبل بني سعد هذه حدود عرفة. فمن خرج من هذه الحدود المربعة فهو ليس بعرفة. وكل منا منحر إلا ما وراء العقبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام كل منا منحر إلا ما وراء العقبة. يعني إذا خرجت عن جمرة العقبة إلى مكة فهو ليس من كل منا منحر إلا ما وراء العقبة. نعم. باب الدعاء بعرفة. قال رحمه الله حدثنا أيوب بن محمد الحاشمي حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي حدثنا عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس السلمي أن أباه أخبره عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب إني قد غفرت له ما خلى الظالم فإني آخذ للمظلوم منه. قال أي رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشيته. فلما أصبح من المزدلفة عاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تبسم. فقال له أبو بكر وعمر بأبي أنت وأمي إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثه على رأسي ويدعوه بالبيل والثبور فأضحكني ما رأيت من جزئه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الدعاء بعرفة. باب الدعاء بعرفة. يقول رحمه الله حدثنا أيوب بن محمد قال حدثنا عبد القاهر بن سري قال حدثنا عبد الله بن كنانة قال حدثنا أن أباه أخبره أن عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأمته في عرفة فاستجيب له إلا المظالم حقوق بعضهم على بعض ما استجاب للرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول دعا لأمتي في عرفة أنك تغفر لأمتي يا ربي فأجيبه أني قد غفرت لأمتك بكاملهم إلا اللي عنده حقوق للآخر هذا عنده حق لهذا وهذا عنده حق فلم يستجب ولم يغفر لهم. فترك الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الدعاء في عرفة غفر للأمة ما عدا المظالم. المظلمة ما تغفر. مظلمة ظلمت أخيك المسلم قد حقه ولا ظلمته هذه ما غفرت. ولما أتى مزدلفة وبات بها كان عنده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد المغرب، بعدما صلى المغرب فضحك تبسم عليه الصلاة والسلام، فقالوا ما الذي ضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال إني دعوت ربي أن يغفر لأمتي في عرفات فغفر لهم إلا من له حقوق على الثاني، ودعوت الآن أنك يا ربي اغفر حتى لأهل الحقوق، آت صاحب حق الجنة واغفر لهذا عفوا وكرما. فأجابني ربي وغفر حتى صاحب المظالم يرضيه من الجنة ويرضي هذا من الجنة ويغفر لهذا. فغضب إبليس، انظروه الآن يحدث التراب على وجهه، لأن الأمة غفر لها كلها، الظالم والمظلوم اللي ما ظلم يحدث التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور أني أضحك من هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد المصري أبو جعفر أنبعنا عبد الله بن وهب أخبرني مخبرة بن بخير عن أبي قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مخرمة بن زهير بكير قال حدثنا عن أبي بكير قال سمعت يونس بن يوسف يقول حدثنا عن ابن المسيب سعيد قال حدثنا قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار بيوم عرفة. يقول سعيد بن المسيب أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من يوم يعتق الله كثرة من الآدميين مثل يوم عرفة، ينزل تعالى وتقدس إلى العباد نزولا يليق بجلاله وعظمته، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ويدنو من عباده ويغفر لهم عشية ذلك اليوم، ويباهي بهم الملائكة. انظروا يا ملائكتي عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا فيهم مسيء، قالوا وهبت المسيء للمحسن، قال وهبت المسيء المحسن، فيهب ربنا تعالى وتقدس كرما وجودا وبرا وإحسانا ولطفا ومعروفا بعباده اذهبوا المسيء والمحسن كلكم مغفور لكم. عشية عرفة يدنو أن يليق بجلاله، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ويباهي الملائكة انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويرجون عفوي قد أشهدكم أني قد غفرت لهم. فقال إن فيهم المسيء، قال المسيء ذهب به المحسن غفرت له، المسيء والمحسن ذهب المسيء المحسنون بالمسيئين فغفرت للجميع. فلا يرى أكثر غفرانا ذلك اليوم، فلا يرى من يوم أكثر غفران من ذلك اليوم. نعم. باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكي حدثنا سفيان عن بخير بن عطاء سمعت عبد الرحمن بن عمر الديني قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه أيام منا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تكر فلا إثم عليه. ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بهن. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن بعض الثوري عن بخير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر الديلي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاءه نفر من أهل نجد فذكر نحبه. قال محمد بن يحيى ما أرى للثوري حديثا أشرف منه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد الاثنين قالوا وكيع حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا بخير بن عطاء قال حدثنا عبد الرحمن بن يعمر قال حدثنا قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. يقول إنه شهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة، وقد أتاه أناس من أهل نجد حاجين حجاج من أهل نجد، يعني متأخرين، لكن جوه بعرفة، فسألوه عليه الصلاة والسلام عن الحج ومتأخرين، يقول فقال من حج هذا البيت؟ من أتى هنا وقد أدرك ساعة من الليل أو النهار فقد قضى حجه وتم تفذه, تم حجه وقضى تفذه. نعم. فقد جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. من جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع, سميت جمع مزدلفة, سميت جمع لأنها بين جبلين والناس يجتمعون فيها كثير. أما عرفة ما تسمى جمع لأنها بر صحاري متوسعة, وأما مزدلفة فبين جبلين, جبل هنا وجبل هنا, والناس ينزلون في هذا الوادي اللي يسمى مزدلفة, فسميت جمع. ومزدلفة إنك تزدلف فيها, تزدلف يعني تخليها طريق تزدلف فيه إلى إلى إلى منى, يعني أنها مكان تريد تستريح فيه وتمشي إلى منى, فالشاهد تسمى مزدلفة وتسمى جمع ولها أسماء كثيرة. أتوه بجمع فقالوا, قال لهم من أتى من صلى صلاة الفجر ها هنا وقد وقف بعرفة قبلها فقد تم حجه وقد تفت. نعم. أيام منى ثم قال عليه الصلاة والسلام أيام منى ثلاثة, فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى كما ذكر الله. نعم. ثم أردف معه من مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس رضي الله عنه وقال له القتل حصل, فلقط له الفضل سبع حصيات ثم أراها الناس, أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو, فإنما أهلك الناس الغلو في الدين وفي المسجد وفي البقاع, تغلون في البقعة وتغلون في الفرش وتغلون في الرسول وتغلون في السيد وتغلون في الصوفية وتغلون هذا, إياكم احذروا الغلو في كل شيء يخرجك من الإسلام, قد يخرج الغلو من الإسلام. نعم. حدثنا محمد بن يحيى يقول حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق, عبد الرزاق قال حدثنا أنبأنا الثوري, أنبأنا الصوفي قال حدثنا الثوري, الثوري عن سفيان قال حدثنا بكير بن عطاء, بكير بن عطاء قال حدثنا عن عبد الرحمن بن يعمر, عبد الرحمن بن يعمر قال قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاءه نفر من أهل نجد, يقول كنت عند الرسول فجاءه ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكي حدثنا عثمان بن أبي خالد عن عامر يعني الشعبي عن أروة بن مضرس الطائي أنه حج على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع, قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أمضيت راحلتي وأتعبت نفسي والله إن تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج, فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد معنا الصلاة وأفاض من عرفات ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد, وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد, إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عن عامر الشعبي قال عن عروة بن المضرس, عن عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه أنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بمزدلفة, الرسول يريد أن يصلي الفجر, الرسول عليه الصلاة والسلام قد أذن بلال لصلاة الفجر يوم مزدلفة يوم العيد ليلة العيد يصلي الفجر لليلة العيد الرسول عليه الصلاة والسلام, فجاءه عروة بن المضرس الطائي وقال يا رسول الله إني أتعبت نفسي أكللت نفسي وأتعبت راحلتي ولم أترك حبلا من الحبال, يعني حبال الرمل اللي بعرفات, عرفات كلها طعوس رمل, ولم أترك حبلا من الحبال إلا وقفت عليه قال لي من حج, قال من صلى معنا هذه الصلاة بمزدلفة صليت الفجر معنا وقد وقفت قبل ذلك بعرفة أي ساعة شاء من الليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفذه, يعني من وقف ولو ساعة بعرفة ولو نايم ولو بطائرة ولو بسيارة ساعة من الليل أو النهار قبل أن يطلع فجر يوم العيد فقد تم حجه وقضى تفذه, ولكن من صلى معنا أبو حنيفة رحمه الله يجعل الصلاة بيوم بمزدلفة ليلة العيد صلاة الفجر بمزدلفة يجعلها نسك, من تركها فعليه دم, عند أبي حنيفة من ترك صلاة الفجر في مزدلفة فعليه دم, الأئمة الثلاثة يقولون الرسول قال من صلى معنا والرسول مات ونحن نريد أن نصلي لكن قد نصلي وقد لا نصلي لأنه رخص لجودة بن زمعة ورخص لأناس آخرين, فالمسألة ما هي مسألة وجوب مسألة سنة, الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك, الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه صلى الفجر وأسفر حتى كادت أن تطلع الشمس ثم انصرف ومزدلفة, لأن العرب كانت تقول أشرق ثبير وثبير الجبال المحيطة بمزدلفة, أشرق ثبير كيما نغير, فإذا رأوا أن النور اتضح مرة واحدة وأسفروا فمشوا إلى مكانهم. يقودهم شخص يسمى السيد أبو نظارة راكب على حمارة, هو اللي يقود العرب قبل الإسلام. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس في مزدلفة حتى أسفر جدا, لكن قال له قبل تطلع الشمس, ثم انصرف إلى منى وانصرف الناس معه. لكن من صلى معنا هذه صلاة العيد, صلاة الفجر في العيد ليلة العيد, وقد قضى وقد ما وقف بعرفة أي ساعة شاء من ليل أو نهار, فقد قضى تفذه وقضى تم حجه وقضى تفذه. هذا حديث عروة بن مضرس الطائي رواه الأربعة, أبو داود والترمذي والنسائي, وهذا بن ماجه أربعة رواه حديث عروة بن مضرس الطائي, وهو لا شك أنه صحيح. نعم. والله عالم. اللهم اهدنا في من هديت, عافنا في من عافيت, تولنا في من توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل على محمد.